الحمد لله. في اللغة الإنجليزية you أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. ولذلك تقرأ أحيانا باللغة الإنجليزية you ولا تعرف من هو المخاطب إلا إذا جاء شرح لاحقا. ونحن عندنا ضمائر خمسة: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن.